بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب فضائل القرآن: باب ما جاء في سورة الإخلاص. قال: حدثنا قتيبة ومحمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا زائدة عن منصور عن هلال بن يساف عن ربيع بن خيثم عن ربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة وهي امرأة أبي أيوب، وروى بعضهم عن امرأة أبي أيوب عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ من قرأ الله الواحد الصمد فقد قرأ ثلث القرآن. قال: وفي الباب عن أبي الدرداء وأبي سعيد وقتادة بن النعمان وأبي هريرة وأنس وابن عمر وأبي مسعود رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، ولا نعرف أحدا روى هذا الحديث أحسن من رواية زائدة، وتابعه على روايته إسرائيل والفضيل بن عياض، وقد روى شعبة وغير واحد من الثقات هذا الحديث عن منصور واضطربوا فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول إن أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب في فضل سورة الإخلاص. وأورد حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن. ثم بعد ذلك قال: من قرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد فقد قرأ ثلث القرآن. وهذا يدل على فضل هذه السورة، وأن شأنها عظيم، وأن قراءتها فيها أجر عظيم، وأنها تعدل ثلث القرآن. لكن لا يعني هذا أن الناس يشتغلون بقراءة قل هو الله أحد ويتركون القرآن، وإنما يشتغلون بالقرآن كله من أوله إلى آخره، والشيء الذي ورد له فضلا يحرصون عليه ويعملون على تحصيل الفضل، وذلك بقراءة هذه السورة. وقد جاءت قراءتها يعني في مواضع، يعني في بعد دار الصلوات، فالإنسان يشتغل بها وبغيرها، ولا يعول أو يترك الاشتغال بالقرآن ويكسل ويقول أن الفضل إنما هو بقراءة هذه السورة فقط، وأنه يشتغل عن القرآن بها، أن هذا لا يسوق ولا يجوز. ولكن هذا يدل على فضل هذه السورة، وأن من قرأها فقد حصل أجرا عظيما. وثم أيضا قراءتها يكون مع التأمل في معناها وما اشتملت عليه من توحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته، وأنه سبحانه وتعالى الواحد الأحد الصمد الذي هو واحد في ذاته، فهو وكذلك غيره مستقر إليه، وهو الصمد الذي يصمد الناس إليه في حوائجهم، وهو غني عن كل ما سواه المفتقر إليه كل من عداه، وكذلك تنزيهه سبحانه وتعالى عن الأصول والفروع والنظراء، فكونه لم يلد تنزيه عن الفروع، ولم يولد تنزيه له عن الأصول، ولم يكن له كفوا أحد، تشبيه تنزيه له عن الأشباه والنظراء سبحانه وتعالى. فهي سورة عظيمة وشأنها عظيم، وقد ورد فيها حديث منها هذا الحديث عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. نعم. فقد قرأ ثلث القرآن. يعني من حيث الأجر فيكون من قرأ قل هو الله كمن قرأ. نعم. معناه أن يحصل أجر ثلث القرآن. لكن كما قلنا لا يعني هذا أن أن الفعل فشل يغلب على الإنسان ويقول خلاص أنا أقرأ قل هو الله ثلاث مرات وأكون قرأت القرآن كله وأتعب نفسي في قراءة القرآن، إن هذا عمل أهل الكسل وأهل الخمول. نعم. قال حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. ومحمد بن بشار ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن مهدي هو ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن زائدة زائدة بن قدامة ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن منصور منصور بن معتمر ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن هلال بن يساف وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن ربيع بن الكثيم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود في القدر. نعم. عن عمرو بن ميمون وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن امرأة وهي امرأة أبي أيوب وهي صحابية أخرج لها الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي أيوب عن أبي أيوب الأنصاري وهو خالد بن زيد رضي الله عنه أخرج إلى أصحاب كتب الستة. عشاري عشاري هذا عشاري قتيبة ومحمد قتيبة يا محمد قتيبة محمد بدرجة واحدة. نعم. عن ابن المهدي عن مهدي عن زائدة عن زائدة عن منصور أيوة عن هلال بن يساف. نعم. عن ربيع بن الخثيم. نعم. عن عمرو بن ميمون. نعم. عبد الرحمن بن أبي ليلى. نعم. عن امرأة أبي أيوب. نعم. عن أبي أيوب هذا عشاري عشاري هذا من, من, من, من أطول الأسانيد وأنزل الأسانيد لكثرة الرواة فيه، ما أدري هل عنده أنزل من هذا يعني الذي هو العشاري، أما أعلى شيء عنده الثلاثي، عنده حديث واحد ثلاثي وعنده الرباعيات كثيرة، وهذا حسن هذا نازل وهو عشاري. نعم. قال وفي الباب عن أبي الدرداء أبي الدرداء عيون رضي الله عنه أخرج إلى أصحاب كتب الستة. وابي سعيد سعد بن مالك بن سنان احد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتاده بن النعمان اخرج له البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. وابي هريره وانس انس ابو هريره وانس من المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عمر ابن عمر وكذلك ابن عمر. نعم. وابي مسعود وابو مسعود اقوى بن عمرو الانصاري اخرج اصحابه في سته. وتابعه على روايته إسرائيل والفضيل بن عياض. إسرائيل ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. والفضيل بن عياض ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. إلا ابن ماجة. نعم. وقد روى شعبة شعبة بن الحجاج ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. يقول توجيه بعض أهل العلم بأن القرآن ثلاثة أثلاث، وثلث قصص وثلث توحيد وثلث أحكام، ومن هنا كانت هذا ثلث القرآن. نعم. هذا قالوا في توجيه كونها أثلاث وأن هذا ثلث لأنه مشتمل على التوحيد والإخلاص لله عز وجل، لأنه توحيد وأحكام وقصص. نعم. هل ممكن القول بأن قراءة سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن في الجزاء للإجزاء؟ نعم، من ناحية أنها يحصل للإنسان الثواب العظيم في قراءتها، أما كونها تجزي قراءتها عن القرآن لا تجزي. هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بني له بيت في الجنة؟ نعم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن مالك بن أنس عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن ابن حنين مولى لآل زيد بن الخطاب أو مولى زيد بن الخطاب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت قلت وما وجبت قال الجنة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث مالك بن أنس وأبو حنين هو عبيد بن حنين وابن حنين هو عبيد بن حنين ثم أرد هذا الحديث عن أبي هريرة أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع قارئا يقرأ قل هو الله أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت قال وما وجبت قال الجنة وهذا يدل على فضل قراءة هذه السورة وأن من يقرأها ويطبق ما جاء فيها ويجمع بين العلم والعمل فيها أنه يرجى أن يحصل الثواب العظيم على ذلك وأن يكون من أهل الجنة فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا شهد لأحد فإنه يشهد له الجنة ولكن من يعمل مثل هذا العمل لا يقال أن كل من عمل هذا العمل ليكون كذلك ولكن يرجى أن يكون كذلك قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء بن كريب ثقة أخرج أصحابه من الستة إسحاق بن سليمان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب نعم عن مالك بن أنس في مجرى الهجرة نعم عن عبيد الله بن عبد الرحمن وهو صدوق وهو الترمذي والنسائي نعم عن ابن حنين مولى لآل زيد بن الخطاب وهو عبيد بن حنين ثقة أخرج له أصحاب الكتب نعم عن أبي هريرة نعم قال حدثنا محمد بن مرزوق البصري قال حدثنا حاتم بن ميمون أبو سهل عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من قرأ كل يوم 200 مرة قل هو الله أحد محي عنه ذنوب 50 سنة إلا أن يكون عليه دين وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أراد أن ينام على فراشه فنام على يمينه ثم قرأ قل هو الله أحد 100 مرة إذا كان يوم القيامة يقول له الرب يا عبدي ادخل على يمينك الجنة قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث ثابت عن أنس وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه أيضا عن ثابت ثم روي أبو عيسى هذا الحديث في فضل قل هو الله أحد وأن من قرأها 200 محي ذنوب 50 سنة وكذلك الحديث الثاني بهذا الإسناد أن من قرأ قل هو الله أحد من قرأ كل يوم 200 مرة قل هو الله أحد هذا الأول الثاني والثاني من أراد أن ينام على فراشه فنام على يمينه ثم قرأ قل هو الله أحد 100 مرة إذا كان يوم القيامة يقول له الرب يا عبدي ادخل على يمينك الجنة وهذا هو طريقة والحديث الثاني بهذا الإسناد أن الإنسان إذا نام ونام على يمينه وقرأ قل هو الله أحد 100 مرة فإنه يقول الله عز وجل يوم القيامة ادخل على يمينك الجنة يعني أنه يدخل الجنة وتكون عن يمينه ولكن هذا الحديث ضعيف لأن في حاتم بن ميمون نعم حاتم ميمون وهو ضعيف فهو غير ثابت وليس ولا يعول على هذا الحديث لعدم ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن مرزوق البصري هو صديق أخرج له مسلم والترمذي وابن ماجه نعم عن حاتم بن ميمون وهو ضعيف أخرج له الترمذي نعم عن ثابت عن أنس ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحابه في الستة وأنس بن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الإسناد رباعي ولكن الثاني فيه ضعيف قال حدثنا العباس الدوري قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. قال هذا حديث حسن صحيح. ثم أرد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وهذا مثل الحديث الأول أنها تعدل ثلث القرآن، لأن القرآن قيل إنه ثلاثة أقسام، قسم يتعلق بالعقيدة وقسم بالأحكام وقسم بالقصص، وهذا يتعلق بالعقيدة وتنزيه الله عز وجل وإثبات أحديته وصمديته، أحديته بكونه الواحد الذي لا يعني ثاني له وليس له يعني والصمد الذي هو مفتقر الذي هو غني عن كل ما سواه وغيره مفتقر إليه، الغني عن كل ما سواه المفتقر إليه كل من عداه. قال حدثنا العباس الدوري ثقة أخرج أصحاب السنن. عن خالد بن مخلد هو صدوق وجله أصحاب الكتب إلا أبا داود. لا بدون في مسند مالك. عن سليمان بن بلال ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سهيل بن أبي صالح وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب إلا البخاري فرواية عنه مقرون. عن أبيه عن أبي هريرة أبوه أبو صالح الثاني السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان قال حدثنا أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. قال فحشد من حشد، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد، ثم دخل فقال بعضنا لبعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، إني لأرى هذا خبرا جاءه من السماء. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قلت سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا وإنها تعدل ثلث القرآن. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وأبو حازم الأشجعي اسمه سلمان. ثم أبو عيسى هذا الحديث وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال احشده يعني اجتمعوا ليقرأ عليهم ثلث القرآن. الحشد هو اجتماع، احشده اجتمعوا، فحشد من حشد يعني حضر من حضر واجتمع من اجتمع، ثم قرأ عليهم قل هو الله أحد، ثم إنه دخل وقالوا أنه يعني أنه حصل يعني شيء شغله أو أنه يوحى إليه، وما عرفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن هذا الذي قرأه عليهم هو الذي يعني بأنه ثلث القرآن، ثم أنه خرج عليهم وقال لهم ذلك وأنها تعدل ثلث القرآن. إشكال في الحديث أعيد احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. قال فحشد من حشد، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد، ثم دخل فقال بعضنا لبعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، إني لأرى هذا خبرا جاءه من السماء. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قلت سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا وإنها تعدل ثلث القرآن. يعني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنهم فهموا أنه ما قرأ عليهم ثلث القرآن، فلما قرأ قل هو الله واحد ثم حصل له شيء يعني يشغله، وقد يكون حصل له وحي، فالرسول خرج وقال إنه قد حقق الشيء الذي قاله، وأنه قرأ قل هو الله أحد وهي تعدل ثلث القرآن, وهذا يدل على فضل هذه السورة وأنها تعدل ثلث القرآن, وأن الأحاديث وردت في ذلك كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في كونها تعدل ثلث القرآن. وقد مر بنا في الدرس الماضي بعض الأحاديث التي فيها أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن, وفيها أن الزلزلة تعدل نصف القرآن أو ربع القرآن, ولكن لم تثبت هذه الأحاديث, ولكنها بالنسبة لقل هو الله واحد وبالنسبة لقل يا أيها الكافرون فإنها ثابتة لأنها متفقة مع الأحاديث الأخرى الدالة على أن قل هو الله واحد تعدل ثلث القرآن. قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد, يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة, عن يزيد بن كيسان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة, صدوق يخطئ أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي حازم عن أبي هريرة, أبو حازم سلمان الأشجعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب. هل ورد في سبب نزول سورة الإخلاص شيء؟ ورد في شيء ما أدري عن صحته, الذي قالوا انسب لنا ربك فنزل قل هو الله احد ما ادري عن صحته. هل يمكن القول ان الفاتحه تعدل اكثر من ثلث القران بانها ام القران وفضلها اكثر من فضل سوره الاخلاص؟ لا شك انها افضل سوره في القران وخير سوره في القران, وهي افضل من قل هو الله احد وغيرها, لكن التحديد الفضل وتحديد المقدار لا يقال إلا ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم, ولا شك أنها يعني أفضل من قول والله واحد, ولكن كونها قول والله تعدل في القرآن وتلك أفضل منها لا شك يدل على أنها شأنها عظيم وأنها تدل على أنها أفضل من هذه السورة, ولكن مقدار ما تعادله ما نعلم شيء يدل عليه, لكن لا شك أن إذا كان قل هو الله أحد تعدل في القرآن فهي أفضل منها وأعلى منها. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء فكان كلما افتتح سورة يقرأ لهم في الصلاة فقرأ بها افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ بسورة أخرى معها, وكان يصنع ذلك في كل ركعة, فكلمه أصحابه فقالوا إنك تقرأ بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزيك حتى تقرأ بسورة أخرى, فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بسورة أخرى. قال ما أنا بتاركها, إن أحببتم أن أؤمكم بها فعلت وإن كرهتم تركتكم, وكانوا يرونه أفضلهم وكرهوا أن يأمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك مما يأمر به أصحابك وما يحملك أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة؟ فقال يا رسول الله إني أحبها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبها أدخلك الجنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه من حديث عبيد الله بن عمر عن ثابت. وروى مبارك بن فضالة عن ثابت عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد, فقال إن حبك إياها يدخلك الجنة. قال حدثنا بذلك أبو داود سليمان بن الأشعث قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا مبارك بن فضالة بهذا. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث في قصة الرجل الذي كان يصلي بالناس في قباء, وكان بعد الفاتحة يأتي بقل هو الله أحد ثم يأتي بسورة أخرى معها، وكان مداوما على ذلك، ولكون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عنده ما كانوا يعرفون هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا له ألا يفعل فأصر، وبعد ذلك قال إن شئتم أن أستمر وأقرأها وإلا فإنه يترك الصلاة فيهم، وكانوا يرون أنه أفضلهم فصبروا وسكتوا على على على على ما هو عليه حتى جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبروه خبره وقال اسألوه عن السبب الذي جعله، فقال إنه يحبها، فقال عليه السلام إن حبه إياها أدخله الجنة، إن حبه إياها أدخله الجنة، وهذا يدل على فضل هذه السورة، ويدل أيضا على أنه يجوز أن يقرأ سورة قبل سورة، يعني سورة يعني يقرأ بعدها سورة قبلها، يعني يقرأ بعدها سورة قبلها. معلوم أن الأفضل هو كون القرآن يقرأ على حسب الترتيب ولا يقدم سورة على سورة، بحيث لا يقرأ لا تقدم سورة تبت أو سورة يؤتى بسورة تبت أو سورة الكافرون بعد قراءة قل هو الله أحد، وإنما يؤتى بالترتيب على حسب ترتيب المصحف. وهذا الحديث يدل على جواز ذلك، لأن هذا الرجل كان يقرأ بقل هو الله أحد ويقرأ سورة بعدها، ومن المعلوم أنه ليس بعدها في المصحف إلا سورتان والباقي كله قبلها، فمعنى ذلك أنه يقرأ بشيء مما هو قبلها بعدها، فهو يدل على هذه المسألة التي هي جواز تقديم أو قراءة سورة بعد السورة التي هي بعدها، التي سورة متقدمة بعد سورة متأخرة، بعد سورة قراءة سورة متقدمة في المصحف بعد سورة متأخرة في المصحف، لأن هذه السورة ليس بعدها إلا سورة قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وهو يقرأ بعدها بشيء من القرآن يعني ومعلوم أنه لا يتأتى ذلك إلا بأن يقرأ سورا قبلها، يقرأ سورا قبلها بعدها، فهو دل على هذه المسألة. ولكن لا شك أن الأولى والأفضل ألا يقدم سورة على سورة، ويؤتى بالقرآن على حسب ترتيبه، ويؤتى بالقرآن على حسب ترتيبه بالنسبة للسور، أما بالنسبة للآيات فإنه لا يجوز يقدم آية على آية، يقرأ آية ثم يقرأ آية قبلها، لا يجوز ذلك بالاتفاق. وأما بالنسبة للقرآن للسور ففي خلاف بين العلم، ولكن لا شك أن الأولى والأفضل هو أن تقرأ السورة بعد السورة، وألا تقرأ السورة بعد التي سورة وألا يقرأ سورة متأخرة ويقرأ سورة متقدمة عليها، بل الأفضل يكون على حسب ترتيب المصحف. نعم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل، محمد بن إسماعيل هو البخاري، عن إسماعيل بن أبي أويس هو صدوق أخرج أصحاب الكتب إلا النسائي. نعم. عن عبد العزيز بن محمد وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن عمر هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ثابت عن أنس. نعم. قال وروى مبارك بن فضالة هو صدوق البخاري تعليقا وابو داود والترمذي بن ماجه. نعم. قال حدثنا بذلك ابو داود سليمان بن الاشعث هو صاحب السنن وهو ثقة من اخرج له الترمذي والنسائي. نعم. عن ابي الوليد، ابو الوليد هو هشام بن عبد الملك ويالسي ثقة اخرج اصحاب الستة. جاءت الأسئلة في الفعل هذا الآن، هل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له يعتبر سنة، وهل الآن للإمام أن يفعل ذلك؟ والله الذي يبدو أنه لا يفعل، لأن الصحابة ما كان عرف عنهم أنه كان يفعل ذلك، لكن يعني هذا الذي حصل منه في اجتهاد منه وليس أخذ عن رسول صلى الله عليه وسلم وحمله على ذلك حبها, والرسول قال إن حبه إياها أدخله الجنة, فإن هذا يعني يدل على أن هذا الذي حصل منه وهذا الاجتهاد الذي حصل منه وأن الذي دفعه إليه محبة هذه السورة, الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن حبه إياها أدخله الجنة, لكن ما جاء عنه أنه كان فعل ذلك ولا أيضا الصحابة يعني فعلوا ذلك, ودلنا على أن هذا اجتهاد منه, والرسول صلى الله عليه وسلم أقره عليه من ناحية الذي دفعه إلى ذلك يعني شيء طيب وهو كونه محبته إياها, لكن لا يدل على أن الناس يفعلون هذا الفعل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله والصحابة رضي الله عنهم ما فعلوه. وهذا يقول هل لي أن أخذ من هذا الحديث إذا كنت أحب سورة أكثر من غيرها أن أقرأها دائما؟ الإنسان عليه أن تكون محبته تابعة للنصوص وتابعة للسنن, فما جاء فيه فضل يعني يميز على غيره بما جاء فيه من النصوص, وأما كل إنسان يعني يأتي في ذهنه يعني شيء ليس فيه نص وليس فيه شيء يخصه, ليس للإنسان أن يخصه بشيء ما ورد فيه دليل, وأما هذا حصل الاجتهاد في زمن النبوة, والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن حبه إياها أدخله الجنة, ومعلوم أن كل إنسان يجد أن سورة يعني سهلة عليه وأن كونه يقرأها لسهولتها لا بأس, لكونه حفظها وحفظه إياها يعني متمكن فيه أكثر من غيرها لا بأس بذلك, لكن كونها تكون لها ميزة على غيرها, الميزة هي إنما تكون بالنصوص, والذي ورد فيه فضل له ميزة, والذي ما ورد فيه فضل القرآن يعامل معاملة واحدة. جاء في ألفاظ أخرى أو روايات أخرى أنه كان في سفر فإذا أما أصحابه كان يختم بسورة الإخلاص, هذه قصة أخرى يعني غير هذه السورة, لأن هذا في مسجد قبى الذي معنا, وأما ذاك في سفر وهذا فيه كان يبدأ بقل هو الله واحد ويأتي بسورة بعدها, وذاك كان يختم بها يعني يقرأ سورة ثم يختم بقل هو الله واحد, فالذي يبدو أنهما قصتان وليس قصة واحدة, لأن هذا في قبى وذاك في سفر, وهذا كان يختم يبدأ بقل هو الله واحد وذاك يختم بها. يقول استدلالنا بأن ممكن التقديم والتأخير في السور, يقول عند قراءة هذه السورة لم يكن هذا الصحابي يعلم بأنه متأخرا لأن المصحف لم يكن مرتب حينئذ. معلوم أن الآن بالنسبة للمصحف يعني كما هو معلوم موجود مرتب, والآن بالنسبة يعني لنا بالنسبة لنا قل هو الله واحد هي تعتبر ما بعدها إلا سورتان, ليس بعدها إلا سورتان, فقد قال بعض أهل العلم أن الصحابة أو أن ترتيب القرآن أنه كان موجود بالنسبة للسور, وأن العرضة الأخيرة التي كانت في رمضان والتي كانت مرتين أنها كانت مبنية على هذا الترتيب, أنها كانت مبنية على هذا الترتيب, فهو يدل على هذا. ثم أيضا ما جاء شيء يعني يمنع, ما هناك شيء يمنع من قراءة تقديم سورة على سورة, وقد يعني ذهب كثير من العلم إلى جواز ذلك ويستدلون بهذا الحديث, ومعلوم أن المصحف إنما كان في زمن عثمان رضي الله عنه أن جمعه, ولكن الترتيب قيل انه كان العرضة الاخيرة التي كانت مرتين في رمضان انه كان على هذا الترتيب. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المعوذتين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال أخبرني قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: قد أنزل الله علي آيات لم يرى مثلهن، قل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة، وقل أعوذ برب الفلق إلى آخر السورة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو عيسى هذا فضل كلام في فضل معوذتين، وهما قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وهما آخر سورتين في المصحف. وأرد هذا الحديث عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ قال: قد أنزل الله علي آيات لم يرى مثلهن. قد أنزل الله علي آيات لم يرى مثلهن، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وهذا يدل على فضل هاتين السورتين. وكان عليه الصلاة والسلام يتعود يعني بتعوذات، ولما نزلت قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس يعني استعملهما، وترك يعني ما كان يستعمله قبل ذلك. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد عن اسماعيل بن ابي خالد هو ثقة اخرج اصحابك في الستة. عن قيس بن ابي حازم وهو ثقة مخضرم اخرج اصحابك في الستة. عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه اخرج اصحابك في الستة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب عن علي او علي بن رباح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه انه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين في دبر كل صلاة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وهذا الحديث يدل على فضل هاتين السورتين، وكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقراءتهما بعد في دبر كل صلاة، يعني بعد كل صلاة، يعني بعد الصلوات المفروضة فإنها تقرأ يعني هاتان السورتان، فهو دال على فضلهما. قال حدثنا قتيبة عن ابن لهيعة. ابن لهيعة هو صدوق اختلط ورواية عبادلة الأربعة عنه قبل الاختلاط، وكذلك رواية قتيبة، فروايته معتبرة، يعني إذا كان من طريق قتيبة، إذا كان قتيبة يروي عنه أو أحد العبادلة الأربعة اللي هم عبد الله بن وهب وعبد الله بن مسلمة وعبد الله بن يزيد المقري وعبد الله عبد الله ابن المبارك. أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن يزيد بن أبي حبيب وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن علي بن رباح وهو ثقة أخرج البخاري المخرج ومسلم وأصحاب السنن. عن عقبة بن عامر قرأ بالمعوذتين. هل يدخل فيهما قل هو الله أحد؟ لا، المعوذتين المقصود بهم هاتين السورتين. قل هو الله أحد جاءت، يعني قل هو الله أحد والمعوذتين كلها تقرأ بعد الفرائض. أمرني، هل الأمر للوجوب؟ لا، ليس للوجوب، وإنما هو للاستحباب. هل في الحديث دليل على أن المعوذتين نزلتا جملة واحدة؟ لا أدري يعني كيف نزلتها، لكن لا يدل على أنه قال إيش في الحديث الأول: قد أنزل الله علي آيات لم يرى مثلهن، قل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة. ما يلزم من هذا الحديث أو من هذا اللفظ أن تكون نزل الجملة واحدة، وإنما يجوز أن تكون نزل مرة واحدة، ويجوز أن نزلت هذه ثم نزلت هذه، ولكن المقصود هو بيان أنه لم يرى مثلهن، وما كون أنه يتعين أن يكون نزولهما جملة واحدة من هذا الحديث ما يدل عليه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل قارئ القرآن. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة وهشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه. قال هشام: وهو شديد عليه. قال شعبة: وهو عليه شاق فله أجران. قال: هذا حديث حسن صحيح. ثم أورد وليس باب فضل قارئ القرآن، وأورد في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة الذين هم الملائكة، وهذا يدل على علو منزلته وعلى رفعة درجته، وأنه يكون معهم يعني في الجنة. والذي يقرأه وهو عليه شاق ليس ماهرا فيه، فإنه مأجور، يؤجر أجرين: أجر على قراءته وأجر على المشقة التي تحصل له، ولكن لا شك أن الأول أفضل من هذا الثاني، لأن ذاك ماهر بالقرآن وثوابه أنه في الجنة وأنه مع الملائكة، وأما هذا فإنه يؤجر عليه أجرين، فلا يقال إن الذي هو ماهر فيه يكون أفضل منه من هو عليه شاق ومن يتتعتع فيه، وإنما من يكون ماهرا فيه ويقرأه ويكثر من قراءته ويتمكن متمكن من حفظه ويتأمل فيه لا شك أنه أفضل من الثاني. نعم. مع السفرة الكرام البررة. نعم، اللي هم الملائكة. قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا أبي داود. عن أبي داود. أبو داود هو الطيالسي، سليمان بن داود ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن شعبة وهشام. شعبة بن الحجاج ثقة أخرج أصحاب الكتب، وهشام الدستوائي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن قتادة عن زرارة. قتادة بن دعامه السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، وزرارة بن أوفى ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعد بن هشام وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا حفص بن سليمان عن كثير بن زازان عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قرأ القرآن واستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله به الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم وجبت له النار. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بصحيح، وحفص بن سليمان يضعف في الحديث. ثم أبو عيسى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن واستظهره، يعني أنه حفظه وقرأه عن ظهر قلب وأحل حلاله وحرم حرامه، بمعنى أنه جمع بين العلم والعمل، أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من قرابته من أهل بيته كلهم وجبت له النار، كلهم وجبت له النار. الحديث يدل على فضل قارئ القرآن الذي يحفظه ويقرأه عن ظهر قلب ويجمع بين العلم والعمل، ولكن الحديث ضعيف لأن في إسناده رجلان ضعيفان وهما حفص بن سليمان وشيخه، فإن كل منهما ضعيف فالحديث غير صحيح. نعم. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن حفص بن سليمان وهو متروك أخرج له الترمذي والنسائي بن مسند علي وابن ماجه. نعم. عن كثير بن زازان وهو ضعيف مجهول وهو مجهول أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن عاصم بن ضمرة وهو صدوق رجل أصحاب السنن. نعم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل القرآن. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين بن علي الجعفي قال سمعت حمزة الزيات عن أبي المختار الطائي عن ابن أخي الحارث الأعور عن الحارث قال: مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث، فدخلت على علي رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، ألا ترى أن الناس قد خاضوا في الأحاديث؟ قال: وقد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: أما إني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتنة. فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، خذها إليك يا أعور. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده مجهول، وفي الحارث مقال. فمر أبو عيسى هذا الحديث باب في فضل القرآن، وأورد فيه هذا الحديث عن علي رضي الله عنه المشتمل على جمل في بيان عظيم شأن القرآن، وأنه مشتمل على ما في خير الدنيا والآخرة، ومشتمل على الأخبار عما مضى وما يستقبل، وعلى الأحكام، وعلى أن الهداية فيه، وأن من أعرض عنه فإنه يخسر الدنيا والآخرة، وأنه حبل الله المتين وهو الصراط المستقيم، وكل ما اشتمل عليه كلام جميل، وهو من ما اتصف به القرآن، ولكنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيه اثنان مجهولان، وفيه الحارث أيضا، وفي ضعف في ثلاثة كلهم تكلموا فيهم، فهو غير ثابت. وكما قال الترمذي أنه يعني أنه غريب، وأنه ومعنى ذلك أنه غير ثابت، ولكن معناه صحيح، والمعاني التي فيه جميلة، وهي التي تليق في القرآن يوصف بهذه الصفات. ولا قال انها ستكون اوله. قال الحارث: مررت في المسجد فاذا الناس يخوضون في الاحاديث. مررت في المسجد فاذا الناس يخوضون في الاحاديث، كانوا يتكلمون في امور الدنيا، فاخبر علي رضي الله عنه وقال انها ستكون فتن فتنة ايش؟ فقلت يا امير المؤمنين الا ترى ان الناس قد خاضوا في الاحاديث؟ قال وقد فعلوها. قلت نعم. قال اما اني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الا انها ستكون فتنة. فقلت ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله. ولا شك ان القرآن هو المخرج من الفتن، لان الناس اذا اعتصموا به وعملوا بما فيه فانها يحصل لهم السلامة من الفتن، ويحصل لهم السلوك الصراط المستقيم الطريق القويم، لأنه ليس هناك شيء يوصل إلى الله عز وجل فتحصل به سعادة الدنيا والآخرة إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففيهما الهدى وفيهما النور وفيهما سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، ولا سبيل يوصل إلى الله عز وجل وتحصل لصاحبه السعادة إلا بالعمل بما جاء في القرآن، التقيد بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ففيه العصمة من الفتن، وفيه السلامة من الفتن، وفيه التحصيل كل ما فيه خير الدنيا والآخرة، وكل ما فيه سعادة الدنيا والآخرة، فإن ذلك لا يكون إلا بالقرآن، لأنه في شفاء القلوب، وهو الذي فيه صلاح القلوب، لأن الأبدان تعالج بالقرآن وغير القرآن. وأما بالنسبة للقلوب فليس لها دواء وليس لها علاج إلا القرآن، إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الذي فيه صلاحها واستقامتها، كما قال صلى الله عليه وسلم لو إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وصلاح القلب إنما يكون باستقامته وبالالتزام بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المخرج منها قال كتاب الله. قال كتاب الله، ثم بدأ ثم ذكر تلك الأوصاف التي بعد هذا كلها أوصاف لكتاب الله. قال كتاب الله هو فيه نبأ ما كان قبلكم. نبأ ما كان قبلكم، يعني الأمم السابقة والرسل السابقون جاءت أخبارهم في القرآن، وجاءت في القصص، قصص الأنبياء وقصص أممهم في القرآن. وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره يعلمون هذه الأخبار قبل نزول القرآن عليهم. ولهذا الله عز وجل لما ذكر قصة يونس، قصة نوح مطولة في سورة هود، قال في آخرها تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وكذلك يعني في جاء في قصة مريم وما كنت لديهم يوقن أقلامهم أيهم يكون مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، قد جاء بالأخبار وكأنه مشاهد وكأنه موجود معهم، لأنه يحكي تلك الأخبار التي وقعت، وكل هذا إنما جاء بالوحي، وكأنه يخبر عن مشاهدة. وكذلك في قصة يوسف وما كنت لديهم إذ يختصمون، يعني يخبر عن, عن, عن, عن يوسف وإخوته وما جرى بينهم واختصامهم فيه، حد يقول اقتلوا يوسف، حد يقول اطرحوه أرضا، حد يقول ألقوه في غيابة الجب. فكل هذه الأخبار جاء أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءته في هذا القرآن، وكأنه مشاهد معاين، وإنما عرف ذلك بما نزل عليه من القرآن. ثم أيضا القرآن فيه تلك القصص التي فيها تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام وتثبيت لفؤاده، وكل أن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وخبر ما بعدكم، وخبر ما بعدكم من الأمور المستقبلة مثل الدجال وياجوج وماجوج وخروج الشمس مغربها وخروج الدابة وأخبار القبر وأخبار الجنة والنار وأخبار الحساب والعرض والصراط والميزان وغير ذلك، كل ذلك جاء خبره في القرآن، ففيه الخبر عما مضى والخبر عما يستقبل، وكذلك أيضا الخبر عما هو موجود غير مشاهد ولا معاين، مثل ما جاء عن الملائكة والأخبار عن الملائكة الذين هم في السماء وفي الأرض يعني حولنا مكلفون بأعمال, كل ذلك عرف عن طريق القرآن وعن طريق السنة. نعم. وحكم ما بينكم. وحكم ما بينكم يعني فيه الحكم بين الناس يرجعون إليه في الأحكام, في بيان الأحكام التي فيها فك الخصام وفك النزاع بين الناس. فالله عز وجل يقول فتمت كلمة ربك صدقا وعدلا, فهي صدق في الأخبار وعدل في الأحكام, صدق في أخبارها لأنها كلها صدق وأحكامها كلها عادلة. نعم. وهو الفصل ليس بالهزل. هو الفصل ليس بالهزل, هو الفصل بين الناس. قول الفصل لأنه جاء من عند الله عز وجل وليس بالهزل. نعم. من تركه من جبار قسمه الله. من تركه من جبار قسمه الله, من تركه وأعرض عنه واستغنى عنه وقال إن الحق في غيره والهداية في غيره فإنه يهلك ويكون في الضلال, وقد تحصل له العقوبة بأن يهلكه الله عز وجل وأن يأخذه بغتة وأن ينزل به ما ينزل من العقوبات في الدنيا, سواء العقوبة المهلكة أو العقوبات الغير المهلكة. نعم. ومن ابتغى الهدى في غيره أضله. ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله, لأن الهدى لا يبحث عنه إلا في القرآن, لا يطلب الهدى إلا في الكتاب والسنة. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له الشيطان فهو له قرين. فالحق والهدى إنما هو في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, ومن أعرض عنه فإنه يخسر الدنيا والآخرة. ومن ابتغى الهدى من غيره لا يحصل إلا الضلال, لأن الهدى لا يبحث عنه إلا في القرآن وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن طلبه من غير القرآن ومن غير السنة فلا يظهر إلا بالضلال ولا يظهر إلا بالخيبة. وهو حبل الله المتين. وهو حبل الله المتين الموصل إلى الله عز وجل والموصل إلى سعة الدنيا وسعة الآخرة. وهو الذكر الحكيم. وهو الذكر الحكيم الذي هو خير الذكر, وهو الذي في غاية الأحكام والإتقان, لأنه من عند الله عز وجل كما قال كتاب أنزل كتاب فصلت آياته, كتاب أحكمت آياته وفصلت من لدن حكيم خبير. وهو الصراط المستقيم. وهو الصراط المستقيم الذي من سلكه انتهى به إلى الجنة كما قال الله عز وجل وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهو الصراط المستقيم الذي من سلكه أخذ بطريق الهداية وانتهى إلى الجنة. وفي سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الذي لا تزيغ به الأهواء. هو الذي لا تزيغ به الأهواء, يعني الإنسان الذي يرجع إليه ويعول عليه فإنه لا يزيغ ولا ينحرف عن الجادة لأنه على الجادة. وأما الأهواء التي تخرج عنه وتبحث عن الهدى من غيره فإنها زائغة ولا تحصل الهدى وإنما تحصل الضلال. ولا تلتبس به الألسنة. ولا تلتبس به الألسنة لأنه لأن الله تعالى قد يسر وسهل وقد يسر القرآن للذكر فهل من مدكر. ولا يشبع منه العلماء. ولا يشبع منه العلماء أي أنهم لا ينتهون منه كما ينتهي آكل الطعام إذا شبع انتهى منه وليس بحاجة إلى زيادة على ما ملأ به بطنه, بل إنهم دائما بحاجة إليه. ومن أخذ منه شيئا فإنه بحاجة إلى المزيد, فلا يستغنى عن القرآن بأن يقال إن الإنسان انتهى وليس بحاجة إلى طلب المزيد منه وأنه قد أتى على ما فيه, بل الإنسان بحاجة إليه وإن استفاد وتبين له شيئا كثيرا من كنوزه فإنه لا يقال أنه انتهى وشبع ولا يحتاج إلى زيادة، بل هو بحاجة إلى زيادة وبحاجة إلى مزيد، وإذا تأمله فإنه يحصل شيئا ما كان حصله من قبل، وهذا هو معنى قوله لا يشبع منه العلماء. ولا يخلق على كثرة الرد، ولا يخلق على كثرة الرد، على كثرة الترداد، لأن كلما كرر كلما زاد حلاوة وزاد الإنسان رغبة فيه، بخلاف غيره من الكلام، فإن من الكلام ما إذا كرر يمل، وأما القرآن فكلما كرر زاد الإنسان رغبة فيه. ولا يخلق يعني مثل ما يخلق الثوب، يعني إذا استعمل وصار استعماله إياه فإنه يكون خلقا، أما لكثرة استعماله، وأما هذا مع كثرة استعماله الإنسان بحاجة إليه، ولا يقال وإنه انتهى منه وإنما هو بحاجة إليه. نعم. ولا تنقضي عجائبه، ولا تنقضي عجائبه، ما فيه من الحكم والأسرار لا تنتهي، ولو أدرك من مهما أدرك من أدرك من الناس أدركوا ما أدركوا فيه من الحكم والأسرار والعجائب لا يقال أنهم أتوا على كل ما فيه وأنهم ليسوا بحاجة إلى شيء آخر وراء ذلك، فهم بحاجة إلى التأمل فيه وأن يستخرجوا منه أمورا ما كانت تخطر منهم على بال وما كانت حصلت لهم من قبل. هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. الجن لما سمعته أعجبها هذا الكلام وسروا به وفرحوا وبادروا وقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. نعم. من قال به صدق، صدق، من قال به صدق، لأنه قال بالصدق وبما هو حق. نعم. ومن عمل به أجر، ومن عمل به أجر، لأنه عمل بما هو الحق، لأن العمل بالكتاب والسنة هو الحق الذي يحصل به الأجر، والأجر إنما يحصل بالعمل بالكتاب والسنة، وإذا حصل العمل ببدع وخرافات ومحدثات ليست بالكتاب والسنة فإن الإنسان لا يجر وإنما يؤذر ويأثم. ومن حكم به عدل، ومن حكم به عدل، لأنه حكم بحكم الله عز وجل الذي هو العدل، وقد قال الله عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فهي صدق في الأخبار وعدل في الأحكام، لأن من حكم به عدل لأنه أتى بالحكم العدل الذي هو حكم الله عز وجل، ذلكم حكم الله يحكم بينكم. ومن دعا إليه هدي إلى صراط، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم أو هدى إلى صراط مستقيم، ف يعني من دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم، لأن من دعا غيره فإنه يهدي ذلك الذي يدعوه إلى الصراط المستقيم. ثم قال خذها إليك يا أعور. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد، هو ثقة أخرج له قال تعليقا ومسلم والترمذي. نعم. عن حسين بن علي الجعفي، هو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن حمزة الزيات، هو صدوق ربما واهم مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي المختار الطائي، وهو مجهول أخرج له الترمذي والنسائي في مسند علي. نعم. عن ابن أخي الحارث، وهو مجهول أخرج له الترمذي والنسائي في مسند علي. نعم. عن الحارث، وهو في حديثه ضعف غير أصحاب السنن. نعم. عن علي. نعم. انتهى باب ما جاء في تعليم القرآن، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. هل هذا الحديث صح موقوفا من كلام علي رضي الله عنه؟ لا. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله في كتاب طبقات القراء لابن الجزري أن أحد أقران الإمام أبي جعفر أحد القراء العشرة رآه في المنام فقال له ماذا فعل الله بك؟ فقال الإمام أبو جعفر غفر لي وبشر كل من قرأ بقراءتي أن الله قد غفر له. السؤال هل هذا الكلام مستقيم وهل يعد من الكلام في الغيبيات أفيدونا جزاء؟ لا غير مستقيم, هذا الكلام غير مستقيم, وليس كل من يقرأ بتلك القراءة يعني يقال له ذلك, وإنما قراءة القرآن والاشتغال بلا شك أن السبب كل خير. ومن المعلوم أن المنافقين يقرؤون القرآن ومع ذلك هم من شر الناس, وقد نرى في الحديث القارئ أن المنافق اللي يقرأ القرآن مثل الريحانة, يعني ريحها طيب وطعمها مر. يقول فضيلة الشيخ هل في عروض التجارة المحرمة مثل الدخان زكاة؟ ليس فيها زكاة, لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا, والواجب على من يتعاطى المحرم أن يبتعد عنه ويشتغل بالحلال الذي يكون رأس المال حلال والزكاة حلال. أما كون الإنسان يعني يفعل المحرم ثم يتصدق فهذا مثل كما قال الشاعر كمطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. يقول جزاكم الله خيرا يا شيخ أنا أريد أن أحفظ القرآن ولكن مهما أحاول مع كبر سني وكثرة مشاغلي فهل من نصيحة لي لأحفظ القرآن؟ نعم اجتهد, والصحابة ما حفظوا القرآن وهم كبار, الصحابة حفظوا القرآن وهم كبار, ولكن الجد والاجتهاد والحرص والصدق والرغبة الصادقة وبتوفيق الله عز وجل هو الذي مكنهم من ذلك. فأنت اجتهد واحرص واسأل الله عز وجل أن يوفقك لتحقيق ما تريد مع بدء الأسباب, كما قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله, فأنت افعل الأسباب واستعن بالله واسأل الله عز وجل أن ييسر لك ما تريد من خير الدنيا والآخرة. الماهر بالقرآن هل هذا فيه ترغيب في تعلم القراءات؟ لا شك تعلم القراءات هذا أمر مطلوب من أجل أن يوجد هذا العلم وأن لا يفقد, ولكن لا يلزم الإنسان أن يتعلم القراءات, وإنما يجيد القرآن على قراءة من القراءات المتواترة ويتعبد الله عز وجل بها ويكون يعني ماهرا. ولا شك أن كل إنسان يكون عارف بالقراءات, ولا شك أن هذا مطلوب, وأن من يكون كذلك لا شك أنه عنده زيادة في الفضل لكونه عرف الحق من وجوهه المختلفة التي هي كلها حق, لأن القراءات كلها حق, ولكن أي قراءة منها يقرأ فيها الإنسان فإنها تكفي. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.